بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الثاني من إقراء كفاف للعلامة محمد مولود الأحمد فال الموسوي اليعقوبي. والمقرئ في هذا الشريط هو أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسوي اليعقوبي أيضا. فصل: شرط الصلاة فرضها والنفل طهارة المحمول والمحل. قال عن شرط الصلاة: الشرط ما يلزم من عدمه العدم. كيف تلوه شرط في الصلاة؟ شرط في صحة الصلاة. إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، عود باطلة. أيوة. شرط الصلاة كاملة اسمه شنهي؟ طهارة المحمول. طهارة المحمول هذا بعد أربع أقوال لشهر عن الطهارة الخبث عنها واجب. هل سمعتم؟ أيوة. والندب للشبع، وقيل سنة، وقيل واجب غير شرط. هذا القاع ولا يبين ذهب. يسوى هي فريضة فرضها والنفلي يسوى فريضة ويسوى نافلة. مشهور عن طهارة المحمول يا الله للي رايف درقاش كامل يعود طهر، وذاك منه رقاش واقف تحت خيمة تمس راسه مثلا وهي أطراف فماهم طاهرين، ذاك ذاك يبطل صلاته. والمحلي معناها مكانه المماثل لأعضائه، مثلا لا يقول لك ما المحل ما عليه يعتمي، لكن يا الله يعود طهر ملي. وظاهر الجسم وما منه بطن كداخل الفم وعين وأذن. وظاهر الجسم ظاهرة الجسم كاملة يا الله تعود طاهر، وما في حكم الظاهر مثلا كيف داخل الفم يا الله يعود طاهر، والعين والأذن كامل يا الله يعود طاهر. هذا حكم ظاهرة الجسد. في الغسل الصا وفي الوضوء هذا ما أعطاه حكم ظاهرة الجسد اللي هو داخل الفم والعين والأذن. النجاسة اللي في البطن ذيك نوعين، اللي منها متولد في البطن لا حكم له إلا بعد اللي في الصالي، ما غادي فيش. هذا اللي منها طارق حد شرب شيء من الخمر قال تقول أنه واجب عليه يقذو، وقال تقول ما هي واجب عليه، وعلى أنه واجب عليه تقايعه إلى صلى ما ذيك النجاسة ما زالت في بطنه يا الله يعيدها. وكل ذا في ذاكرين ذي مقدرة، هذا واجب عليه طهارة النجاسة حتى يصلي، واجب على لقاه ذاكر ما هو ناسي وقادر الملي عنده مثلا ثوب طاهر آخر قد يقبضه قال عندهم ما هي قد طاهر بها ثوب، مثلنا لا ينقولوا عن حد صلى ناسي بالنجاسة ناسيها عن صلاته صحيحة، وذاك بطل مزال له يجي تفسير. ونجل رشد الاستنان شهرة، قال ابن رشد عن طهارة الخبث إنها لا سنة قع. وإن يزاحم حدثا يقدمه يطوره يخلوه التيمم، قال لك وإن يزاحم الخبث حدثا رجاج عندهم ما هي ياسر، وعليه الخبث جسده مثلا والله الباس هم الخبث، وهو ما اللي يعطي يتوضى وحديثنا صار مثلا والله أكبر زاحم للحدث والخبث ولما هي ما هي ياسر تقدمه الخبث يا الله يسنقي الخبث، وهذا يدل على وجوب غسل النجاسة به اللي طهارة الحدث يقديش بلد التام. قال لك عن الميل عاد ما هو ياسر النجاسة على مثلا بلودة من الثوب متعددة، ذاك المت قد تغسل به بعض ذيك النجاسة، تغسل مثلا بلد دون بلد تخفف ذاك التخفيف، غير العادة هي بلد واحد كامل الآن ما يلتك تتبارك معها تغسلها تنقص بالمبه اللي ذاك الملاهي يزيدها انتشارا، يكون العادة عندك من الملاهي يغسلها كاملة. ما المحل ما عليه يعتمد قائما أو جالسا أو إذا سجد، قال عن المحل لا يقولوا لك بعض المحل اللي يضع الطاهة هذا هو اللي يعتمد عليه المصلي على مكانه المماثل لأعضائه، قائما منين يعود واقف أو تحت كرعيه، والله جالسا يعود قاعد فوق، والله الساجد يعود ماس أعضائه، غير شي ما هو ماس أعضائك ما يبطل عليك رقاج الساجد وتحت بطنه منين يسجده وقد بطنه قبال النجاسة تحت بطنه يا غير ما يمس، هذا ما يبطل صلاته، بطل صلاته لا شيء تحت عضو منه. لا نجس بطرف الحصير لو ما رمى وركع على الشهير، لا يضر نجس بطرف الحصير تصلحون على الحسار، زرها اللي فوق انت طاهر وزرها ذوك الاخر ذوك ما هو طاهر، هذا ما يبطل صلاته. لو ما رمى معناها لو تحرك يوم تمر السماء وما ورغى، لو تحرك بحركتك على المشهور، المشهور انه ما يبطل عليك، وقال تقول لي انه يبطل عليك بكل منين تحرك بحركتك تعود كيف اللي حامل، وما بجنبك تمس أو يمس ثوبك أو تحت حصيرك كنس. قال عن أم النجاسة إلعات ما يفوقك ولا ناندي ولا هي تحتك ما نكساجد عليها ما أضر له كيف صلى حذاك حد ثوبه ما هو طاهر وما الله يمسك من زر هذا ما يبطل صلاته. الله أنعنه ذا هو اللي همه وينظمه الله أعلم. أيوه. تمس أو يمس ثوبك أو تحت حصيرك كنس. والله كنس تحت حصيرك دخل تحت حصيرك نجاسة تحت حصيرك والله تحت سجادتك يكون ملي معتبر عليك ما تبطل صلاتك ملي. ولابس طرف ثوب بقدر طرفه المتقي بالأرض استضر. قال عن الرقاش لابس طرف ثوب هذا ذاك الهامه وراسه على راس هذا المصلي وطاهر غير خالق راسه ذوك اللي مطروح في التراب حكم ما هو طاهر. هذا ذاك المصلي تبطل صلاته اللي مقدر عنه إلى قام المير لا يقوم يجر ذاك الطرف اللي ما هو طاهر وهذا يبطل عليه أي ما هي قضية الحصير اللي تقدم. تقليل البيت ولابس طرف ثوب استضر معناها بطلت صلاته بسبب قدري أي نجاسة طرفه المرقي بالأرض. لابس طرف ثوب بقدر طرفه المرقي بالأرض استضر لا فوق حي غيره. العاد هذا الطرف اللي ما هو طاهر فوق واحد ثاني هو حي غير التعليق هنا لا طرف هذا الهام طرف على المصلي طرف الفوق المصلي طاهر غير طرف الاخر ما هو طاهر فوق حي هك دابه والله رقاش والله شيء هذا ما يبطل صلاة المصلي بذلك النجاسة عاد حاملها واحد ثاني هو حي ثاني هو ولهما يسب ما وسطه بينهما إلعاد الصاء النجاسة وسط مثلا هذا الحولي طرفه على واحد هون مصلي طرفه على حي ثاني هو النجاسة وسطه هذا يبطل عليهم الاثنين إلعادوا يصلوا الاثنين به إلعادوا مثلا حاملين هالاثنين والله لكن منهم بعد يصلي يبطل عليهم معناها لا فوق حي غيره ولهما ينسب ما وسطه بينهما وعاقد بعضوه رأس جمل فما أقلته السفينة حمل. قال عن الرقاج عاقد في عضو منه تراع مثلا رأس جمل اللي هو حبل قال هذا الحياض اللي عضو فيه من الحبال. الرقاج عنده حوض وفيه مثلا النجاسة فيه الخمر وقض عنه وعاقد فيه حبل حوض معناها سفينة صغيرة وتصلي وعاقد الحبل في كراعه والله بيده هو تبطل صلاته بيدي مقدر عنه رافد السفينة ذاك اللي السفينة هو رافد بيدي السفينة هو المسكنها عاقد فيه رأس جمل منها حبل القارب حتى يلجل جمله فيه سمي الخياط عاقد بعضوه رأس جمل فما عقلته معناها رفعته السفينة حمله المصلي مقدر عنه رافد ليست كالحي. ظن التنجس إذا ما غلبا مثل يقينه ووهمه هباء. قال عن ظن التنجس هذا الثوب ذاك لا ظنيت عنه متنجس ما أنا كمغرش لا هذين من الاعتقاد لأن الشك نصف الاعتقاد حده وهم نقله أظن جله لا ظنيت عنه متنجس لكن ذاك في اللي تقنت لا تصلي به إن تصلي به تبطل صلاته أظن قوي إذا ما غلبا مثل يقينه ووهمه هباء. الوهم الصاء العطل مثلا ظن عنه طاهر غير متوهم عنه متنجس لك صلي به حتى ذاك هباء منثورا منها شماه خال الهباء تنقال لهذا اللي تشوف كيف غبرة منين تعود في نقر مثلا براك والله خيمة تشوف ضوء ممغوط معاشي كي الغبرة منين تعود قاهل عليك مثلا براك فيه مثلا فيه ثقب أي شوف شيء مغوط كي الضوير معاشي كي الغبرة أكل هباء المنثور هباء منثورة وخالقين أشياء ملغي فيها الوهم نظمها أحمد والد محمد مولود. الوهم في فائتة وحدثي يلغى كذا في سنة وخبري إرقاج توهم عنه تسال فائتة صلة ما يقضي والله توهم عنه محدث والله أنه مثلا أحدث ما يتوضى والسنة فالله توهم عنه قالت له سنة هو يصلي ذاك توهم قالت له مثلا سنة ذاك ما عليه القبلية والله توهم عن الثوب نجس الله المكان والله شيء الله جسده ذاك ما لي الوهم في الخبث ملغي. من شك في وقوعها بثوبه قيل بحتم نضحه وندبه. قال عن رقاء الشك كان النجاسة مس الثوب مثلا بالحذاه الشيء وشك عن طار ليش يقولوا غير ما مغرش لا شك. قال تقول واجب عليه ينضحوا معناها يرشوا يرش ياكل البلد. والنضح النضح شنو؟ قال خليل وهو رش باليد بدانية يقولوا هذه التقرية وهو رش باليد أو بأفواه الإبل أو بأذناب البقر طلب من المطر ولانية بالإنباب طهارة الخبث ذيك ما عينه هنية إلا مقمع للشيطان ولا عينك ذاكر رشمتين إلا شوي توه مقمع للشيطان. وقال تقول من دوب لك تنضح. وخليل بعد قال وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه شعل الوجو وتارك لنضحه ولو عمد يعيد في الوقت على ما يعتمد. قال هو أنا لقاش ترك النضح قلنا عنه لا شك في إصابة النجاسة يا الله ينضح قام قاع ولا ينضح بس وقاع هو عمد يعيد في الوقت. قال هو عن المعتمد أن يعيد في الوقت يعيد في الوقت على ما يعتمد. خليل قال وإن ترك عاد الصلاة كالغسل عاد الصلاة كالغسل. قال عن حد خليل قال عن حد خلى النضح لكن في حد ترك غسل النجاسة أنه العاد عامد يعيد أبدا ترك عامد يعيد أبدا الناس يعيد في الوقت. هل كهو الجسد والبقعة أو لا بد من غسلهما وذن تقو عند الأصاء أرقاج شك كان النجاسة مست جسده والله شك كانها مست بقعته لا يصلي بها لكان كابي نضحته وكان مطالب بها لا نضح لا قول. قال تقول لا بد من يغسلهما وذاك هو المشهور أو لا بد من غسلهما اللي هما الجسد جسد ما يضر الغسل مثلا والبقعة اللي ما يضرها ما يكي الثوب يحتمل عنه في اسمه وذا القول انتقوا معناها اختاره العلماء. الشك في المصيب ليس يوجب شأن الطاهر أصل غالب. الشك في المصيب لا هي أنا باطل لا يشك في نجاسة المصيب في المتخلين رجاج اقترع ليش ما يعرف كان طاهر ولا ما هو طاهر لكن لا يحمل على الطهر اللي أصل الطهر ذاك هو الياسر الماء هو الياسر الله الأشياء باطل اللي أصلها الطهر. فمن له طهر أتى وتذكر معناها باطل عنه هو اللي شك في المصيب ما واجب له ينضح ولا يصل ليش. فمن له طهر أتى وتذكر قطع إن طاهرا أو مطهرا يجد ويدرك ركعة وإلا أتمها فريضة أو نفلا. قال عن رقاج تم يصلي لين طرأت له النجاسة سقطت عليه طاحت فوقه مثلا إن استقرت أو تعلق به شيء منها ولم تكن محمولة الغير ولم تكن من جنس مما يعبى عنهم كيف شيء عفوات اللي نادون الدلهم مثلا من الدم والله ذكرها من قرص لقاء أنها ثوب والله جسد والله شيء قطع لكن يقطع وجوبه بدون قيود الله يمكن إن طاهر أنا ومطهر يجد إلى عادة يجبر طاهر كي يجبر ثوب إلى عادة ثوبه هو اللي مستو والله يجبر المطهر يجبر الماء ويدرك ركعة من الضرور يجي وعادة يدرك ركعة من الضرور وإلا بأن اختل قيد من هذه القيود إلى عادة هو إلى قطع ما وقع لا يدرك ركعة من الضرور لكن لا يواصل صلاته به الوقت مجمع لي والنجاسة في الخلاف والله عادي إلى قطع ما ولا يجبر ما يطهر به الثوب والله ما ولا يجبر ثوب طهر أكمل اللي لا يواصل صلاته بالنجاسة معناه وإلا أتمها فريضة معناها يسوية فريضة ويسوى نافلة وغير كذاك أن يشك أو يتم متى يعمل بما بعد علم. انظر إلى شك قصة تم يصلي لين شك عنها أصابته والله شك عنها ثوبه قال تقول لا يقطع عمل بهذا القيود قال تقول يبدأ يواصل الصلاة من أين يتمم الصلاة يعمل بما تبين إذا تبين عنه مصلي حقق عنه مصلي بالنجاسة يعيدها وإلى ملاك راه ما يعيدها فتعمل بما بعد علي أعيد قال لك من أعيد للإصفرار أعيد للإصفرار حيث تنسى نجاسة أو قبلة أو لبسة أعيد بنية الفرض أعيد بنية الفرض إذا نسيت حيث تنسى نجاسة أرجع صلى بالنجاسة ناسي منذ بال لعادة في الوقت ولعادة في الوقت تدل على صحة الصلاة ولا تكون إلا على سبيل الندب حيث تنسى نجاسة أو قبلة والله نسيت القبلة معناها نسيت عنها واجبة والله نسيت الجهة لكن ما اللي صليت ناسي القبلة وجوبها والله الجهة من دبالك لعادة في الوقت ولبسة الله صلى حد قاع عريان ناسي من دباله لعادة في الوقت وجهة لا بالشرط عود صليت من حرف انحراف كثير وللطلوعين كذا. هذا عيد الظهرين، هذه كنا نقول لك الظهرين تعيد إلى الاصفرار، ذاك الظهرين اللي هو الظهر والعصر. حيث تنسان جاسة وقبلة ولبسة. وللطلوعين عيد الصمد للعشاءين، المغرب والعشاء. أنا عندي العشاءين هي والصبح للطلوعين، لا أخلق لك في المغرب فضاء العشاء مندو بالك لعادة إلى طلوع الفجر، ولا أخلق لك في الصبح مندو بالك لعادة إلى طلوع الشمس. أيوة ألا أبنيت الفرض مالك يتنمو. كذا إن عن إزالة نجاسة تصلي عاجزة، إذا كان قاج من يصلي من نجاسة عاجز عن إزالتها، ما عنده ما يزولها بها ولا عنده ثوب طاهر، لكن عاد هذا وقع له في الظهرين من دباله لعادة إلى الاصفراء، والعادة وقع له في العشاءين من دباله لعادة إلى طلوع الفجر، والعادة وقع له في الصبح من دباله لعادة إلى طلوع الشمس. سلم الإمام ثم تذكر حدثنا ونجاسة في المجتهد من لا يعيد مقتد، وقيل بل يعني في الإعادتين للخلل. سلم الإمام، قال عن الإمام لا سلم من سلم ذكر حدث، ذكر الحدث ذكر قاعد ما متواضع، والله ذكر أنه مصلي بالنجاسة، هو إذا عاد من ذكر الحدث واجب عليه عيد الصلاة بها اللي باطله، وإذا عاد مصلي بالنجاسة من دباله لعادة في الوقت. درس الإمام مين كان من دباله من لعادة، والله ما هي من دباله، هذه الحالات اثنتين، المشهور قول المشهور عما من دباله معيد. وقيل بل سياني في الإعادتين لخلل الساري لهم الصلاة إمامه. قالت قولة عن المامون أنه زاد هو يعطي يعيد كيف لما بين ذاك الخلل اللي ساري لمصلاة إمام ذاك اللاقو غير المشهور أن المامون ما عليه ذي عادة. وأي نجس التحرز عسر منه على جسم وذوب نغتفر فسلس بكل يوم ياتي وفضلة الحمر للحاجات. هذه وعفية عما يعصر، قالوه كل الناس اللي قالوا خليل قاعدة فيما ذكره المصنف وما لم يذكر، حق لها أن تكتب بماء الذهب على صفحات القلوب. قال عن شي كامل عسر الاحتراس منه، الشريعة عافية عن أي نجس معناها كل نجاسة عسر الاحتراس منها، كيف المسائل الله يقول له عافية عنها الشريعة، يتم حد يصلي بها وتوب، يسوى هي على الجسم يسوى هي على الثوب، على جسم وثوب نغطه كسلس بكل يوم ياتي. كيف السلس اللي يجي كل نهار مثلا، السلس ما لا يستطيع الشخص إمساكه، رجاج لا يتم لين إذا هو خارج من النبوذ، والله مذي والله شيء نجاسة ما هو عاتن عليها، أيوة لازم تجي كل نهار، ذيك معفي عنها، معفي عنها في الجسم، ما الله الثوب ما عينه يسنقها لين تفوت تبرع. السلس في اللغة دي واصطلاحا ما لا يستطيع الشخص إمساكه، سلس بكل يوم ياتي وفضلة الحمر للحاجات. كيف ذاك فضلة معناها زبل، والله بول الحمير، والله الخيل والبغالة أصحاب الحاجات، معناها هذول يشتغلوا عليهم، هذو الشاركات ما فيهم، مع ذاك لا يصيبهم بعد التحفظ، بعد التحفظ حق. وكيف الكناف والجزار ذاك ذو كان دعم فيهم مع التحفظ. ومضيع النيل في طعم نجلها كغير من تحتاجه يحتاج لها. إذا كم في هذه المرة اللي ترضع الشيرة أما أصابها من نجاسته من بوله شرط تم تتحفظ منين تحوز عنها، لكن سمعت بس وقع هي عندي عنها شافت عين النجاسة عليها، لكن لا معفي عنه مع التحفظ، البول معفي عنه مع التحفظ. وفي الغائط قولان، غائط الصيف في الخلاف كان معفي عنه غضب. قال خليل وندب لها ثوب للصلاة، هذا الثوب مندوب له هي شريها لها هي من مالها، الزوج ما من دبل يشريه ولا يواجب عليه، إلا تبرع بعد عليها به ما يخصرش. غير كيف ذاك الغير معناها غير المرضع، كي تضئر هاي المرضعة يشيرهم كريال مرة ترضعوا والله حق كامل، هذه لعات محتاجة له معناها فقيرة محتاجة ذيك الإجارة، معفل عن ذاك الله يصيبها من بوله مع التحفظ، والله هو محتاج لها كيف هم ما فيه ما فيها اللبن، من أين يفطن مات لمعفيلها حوذ العفو مات لخالي. ودون دائرة باطني عضد بغل من الدم وقيح وصدود، هو عفو يما اللي عندونا الدرهم البغلي، هاي الزقنين اللي تشوف ذراع الحماء كيف تزقنين تعشرين وبيه ما نابتها الصب ذيك خالقة واحدة في دابين قالها البغلة لا كيفتها وقالوا لي عن اللي في البغلة عنها صغر من اللي في الحماء أنا ما قط شفتها ما دون الدلهم البغلي معناها ذيك تزقنين أشياء قد منها من الدم معفي عنه والله من القيح والله من الصديد اللي هو ماء الجرح ولو بالتلفيق تسوحنا لفقنا نقطهك ونقطهك ونقطهك لين لفقنا له وش منهم يقيد بقيود يقول ما لم يكن بقية أكثر كنتم ما سعنيك في الخلاف لأني مغرش ويعود لم يتلطخ به عمدا ذاك من اللي قيد في الخلاف أيضا إنه لعاد تلطخ به عمدا ما معفي عن دون دائرة معناها تزقنين تباطني عضد معناها ذراعي بغني من الدم معفي عن من عنه من الدم والله القيح والله الصديد لهما الجرح وذيل مرعة لسترها مطال ورجلين مرى بيابس وزاد وعهية قال لك عن ذيل أي طرف امرأة طرف امرأة النساء مرخصا لهم الشريعة والله ما آمرتهم بأنهم يرخين ذراعا والله يرخين شبرا جعلهم كلهم مادة ياكي ستر كرعين ذاك الذيل معناها ذاك الطرف اللي قالت الشريعة أنهم يخلوهم دلي يجروه إلى خاضع لشي من النجاسة اليابسة وغلفه شي من غبار النجاسة وخاضع ذاك علش يحرش في حجار والله حشيش وطاحت ذيك الغبرة معفي عنه بقيت حكم معفي عنه ما عينه في نفسه عافي عنه الشريعة كيف ذاك ملي رجل رجل المبلولة والله يابسة إلى خاضع لنا نجاسة يابسة وغلفه شي من الغبرة وعلى ذاك خاطع ليش يحرش وطيح ذيك غبر ذيك النجاسة الغلات فيها لكن ذيك الجرم في عنها ما عينها فتنصد وذيل مرأة بشرط عود طرف ذيل المرأة ما هو طرف راجل الراجل حرام عليه عود ذوبه تقض من الكعبين عود مطال مطول للستر ما هو للخيلاء ورجل إما راب يابس أنا نجس يابس وزال النجس وقال لا حكم ذاك معفي عنه فضلة الحمير في نعل وخف ورجل عاجز وفي ضد الدفت وليف كيف ذاك معفي معفي مدي عن فضلة الحمير مع زبل الحمير الخيل والبغالة والله بولهم في موضع تكثر فيه الدواب بلد ياسرين فيه هذا الحمير والزبل مثلا يقطع عليهم ورقاش يقطع عليها اللي هذا يقطع عليها الزبل من عادته والله بخفه ولا يصلي به من في نعل وخف والله رجل واحد عاجز ما عنده باش يشرين عائل ما يقطع على هذا زبل رجيع هاي الدواب اللي هي هذا ما اللي معفي عنه شرط عود قال له الحكم شرط عود كرط يدلك عنه بل ذاك كرط عنه بل زبل ذوك الحمير والله ذاك الخيل هين قال له الحكم ما مكلفته الشريعة عنه كل ما وطع لزبل يتبارك يوصل الكراع هذا لا يعود فيه تعبتي والله يوصل خفه اللي ما سعليه متوضي به هذا لا يعود فيه تعبتي وفي ضد الصوى هو الغني الواجد اختولي فيها كام موعيل عن والله بدأ رجاج الصغاني وجابر العائل قد يشريهم يا غير الله ماشي هو متواطي إلى رد وش من هذا رجيع الحمير اللي هو في الخلاف يا كان موعيل والله بدأ قال خليه واختار الأخمي واختار الحاق رجلي الفقيل وفي غيره المتأخرين قولان هذا الخف وهذه النعالة كان مالك يقول عنهم واجب حتى يغسلهم من الدواب من زبل الدواب مثلا ما رجع عنه لعمل أهل المدينة أيوة. موضع الحجم وقبل ودبر فحكم نجس في الثمان لا يضر موعفي مولي عن موضع الحجامة هاو الشرطات اللي يعدلوا لرقاش لها يقلع منه الدم الفاسد يشرط رقاش الشرطات ويركب فيه كاس ويجي من الدم والله يربط الطبيب قلب ويركبوا فوق ذوك الشرطات إلين يعني عصر قدر من الدم يقول الطبيب إنه هو الدم الفاسد هذا ذاك الشرطات بلدهم ما يقدر يغسل معفي عنه يتم حد يصلي به لين يموت يبرأ أراه طهر وقتل من جنابه معفي عنه متوف بالشرط يعود مصيحة ما بين الشرطات هو بعد كده ما قيد ما عرفت هاي مسائل ما ولا قيد ما اللي بدتك خوف عرفت كانوا تأكل إلا ذاك تعرف الناس كاملة والله جابر الشيء مثلا عن قيد ما قال قال خاصرهم هو عايز يعتمد على الرهوني دائما هي خالف الشراح الرهوني هو المصحح الفقه في البلاد وقبل وقبل ملي بل لنا خروج البول لكن معفي عنه ملي لكن البلاد قبال معفي عنه النجاسة فيه ودبر الدبر اللي حلقة الدبر تعرفون يعني النجاسة فيه شرط ما تنتشر تلحق زيت الورك لا تساعد الله بدون الغسل. فحكم نجس في الثمانية لا يضر حكم النجاسة في الأشياء الثمانية اللي قلنا عند وذيل مرأة لسترها مطال جاي ثمان مسائل هاي المسائل الثمانية معفي عنها وكذلك شيء كامل كيف تعسر الاحتراز منه معفي عنه من. هذا العفو بالنسبة للصلة معفي عنه فصلة سيد ما تميت نقول عند مل يسيل كل يومين ولم ينضبط ولو قشرته عفو تبع عن الدمل معناها هذا القروح اللي فلقاش إذا عاد كل نهار يسيل والله ما هو منضبط مرة يسيل ومرة ما يسيل يسوى هو مثلا متعدد ويسوى وحده يسيل وحده معناه كنت مقشر ذاك معفي عنه لين يفوتبر ذاك الدم الله القيح لا يجي منه ولا أصلي به معينة في توصل ولم ينضبط ولو قشرته يسوى قاع أنت قشرته إذا عاد هو متعدد وقشرته ذاك معفي عنه وإذا عاد ما هو متعدد كيف قرحة واحدة وقشرته وسال منها الشيء وخلص اللي عدت اللي مفتقر لتقشرها دار كانها تبرأ ذاك اللي سال منها مغتفر ولم ذاك لعت الله أن قشرها باطل ما لا جئتك الضرورة وهي لا قرحة واحدة ذاك ما معفي عنه الله يسيل منه ولو قشرته عفو قرحة واحدة إن يفتقد لنكئها ما سال منها يغتفر قال عن قرحة واحدة إلا افتقر لنكئها معناها عاد فاصل فعصر هذه دور كانها تبرأ ذاك سال منها مغتفر وإذا رزوا بابله من عذره أو في الطعام خفيفا نقذره وعفي عن أثر فمي ورجلي ذبابي قال عن هذه الذنبانة اللي ترصب ذنبان كامل معفي عن الإله وطعل النجاسة والله فوي ممس به النجاسة وعلى ثوبك والله جعل جسده لكن معفي لك عن غير إذا تمرغت الذنبانة في النجاسة بلشاتها وتمرغت فوقك أنت ذاك ما معفي عنه لو من عذره يسوى من عذرة الناس وفي الطعام خفي معفي عنه وفي الطعام خفيفا نقذره حق قال لك خفيفا نقذره معناه نجاسته في الطعام ذاك لا معفي عنه وفي عنه بالطعام ومعفي عنه بالصلاة شرط عودة لا رجيلات كريعات الذنبانة وطاعت على النجاسة وطاعت فوقها والله فهمها كوني تتمرغ بلساتها قلت له النجاسة لا ما معفي عنها وهي النجاسة قلنا عن معفي عنها يسوى هي عذرة الناس يسوى هي ما عذرة الناس وكل ما عفي عنه إن ذهب سبب غسله سبب عفوه فغسله وجب شي كامل معفي عنه إذا ذهب سبب العفو كيف هذه النفطة برات واجب علينا نغسل بلدها والله هذه الشرطات اللي كانوا معدلين للحجامة برات واجب علينا نغسل ولذاك النجاسة كانت فمذاك الحكم ولما أتم كلامه في العفو بيّن كيفية إزالة النجاسة فقال ويطهر المغسول حيث لا أثر بقي غير لون وريح عسر كان عن المغسول اللي هو مثلا هذا الثوب الذي يطهرون النجاسة شنو علامة عنه طهر تم تصب عليه الماء الأزرق اللي طهر تغسل تغسل تغسل إلين ما يبقى من ما يبقى من النجاسة ما هو ريحة غالبة والله لون غالب النجاسة فيها شي لون وما يجي كي الدم دم الواقي هذا قال علن واعد اللي يجيبه يقضاك مغتفرين لا يبقى لا ريحة ما بيجي والله أثر مثلا النجاسة اللي ما بيجي ذاك راه الثوب طهر يا غير لا بد من عود الماء انفصل طهو كي هذا الثوب بطل صبيت عليه المياه زرقاء خرجت من تحت زرقاء والله متغير بعد الله ما هو بوصار النجاسة متغير الله بالسباغة الثوب والله شيء وهذا ما اللي لا بد من عود تيقنت عنه طهر يقين ولا يرفعه إلى اليقين ولا كل حال حد يسمي الوسواس وإن يقع بغير قصد النوب إلى دلك وعصر أو على الماء دخل قال عن طهارة الخبث لا تفتقد للنية طهارة الخبث ما عينه في النية ما يكي طهارة الحدث يقع بغير قصد هذا الثوب طاح في ذي بلك هذا الحوض الملام بالماء ما هو بغرض قاع أنت وزالوا عنه وصاف النجاسة أراه طهر والله جاءته السحاب أنا قاع أنت علم به وبطه أراه طهر هو بلا دلك والله هو قاع ما دلكناه لا وجع عليه الموت وزالوا عن أوصاف النجاسة والله ما أعصرناه وزالوا عن أوصاف النجاسة أراوطها لا كل حال حال شيء الله يندلك يا الله لا أحد يدلك شيء الله شيء إن يحتاج لعرق قال أحمد فهد الشيء إن يحتاج لعرق فعرق غير ما احتاج له لا تعرق لولو كلمة ثم الثاني كالبولي كالمني لولو كلمة ثم الثاني كالبولي والمذي ينظر البناني أو على الماء دخل يسوى هو دخل على الماء مثلا قبضنا الماء ودرناها في القدح جبنا الثوب من فوق وطرحناه فيه وزالوا عن الثوب وصاب النجاسة راو والله دخل عليه الماء وقبضنا الثوب هو الأول درنا في القدح صبينا عليه الماء من فوق وزالوا وصاب النجاسة هذاك مذهب مالك الشافعية قالوا لأن الماء نين يعود دون قلتين كمية من الماء معدودة قبضت هذا الماء ودرته في القدح وجبت الثوب ودرته فيه من فوق مجرد ملاقاة الثوب الماء يتنجس الماء إلى عدد اليقل من قلتين وطهو يعود قاع ماثل يطهر يسوى قاع زال وصاف النجاسة قلتين يعني قد شفت الشعراني جايب في الميزان أنه ذراع يعني كانوا ذراع وشوي طولا وعرضا وعمقا ضبط قال لي حد عن الأبي جايب عنه شرح المسلم أنه أذل تقيل بكبارات أذل تقيل بكبار وهذا قاعد أعود لهم الدار هذا اللي في الأبي فقلت عنه ما هو الأبي هذا اللي في الشعراني في الميزان فقلت عنه ذراع وربع عندي عنه ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا شك في محل ما به جزم أو شك بالغسل وبالنضح يعم قال عنه لقى الشك غرش على النجاسة لمست هذا الثوب قال الشك في محله لك واجب عليه يغسل هذا الثوب كام يعمه بالغسل إذا عاد الصهو شك في النجاسة لكانها أصابت الثوب وشك مولي في محله ما يعرف منين ذاك يعمم الثوب بالنضح لكن معناها من شك فيه محل ما معناها الذي جزم به معناها نجس جزم به أنه أصاب الثوب غلش أنه أصابه غير ما يعرف منه ذاك أصل كان أو شك في الإصابة وشك في محلها ذاك أصاب النضح اللي هو الرش يعم وإن تزول بمائع عين النجس لم يتنجس ما محلها يمس قال عن عين النجاسة إلى زولتها مائع كيف تب إذاك هذه قطمسها دم المسفوح مثلا والله بو وبطلها صانص وصلتها شي مائع ما هو طهو وصلتها إلين بقات مصبولة هي مازال تفم فم حكم النجاسة لا بد أن تطهر غير منين تمسها بيدك الخرى والله تمسها بثوب والله شي ذاك اللي مسها ما يتنجس سواء كان جافين أو مبلولين وواحدهما جاف والآخر مبلول به اللي فهم الله الحكم والحكم عدمي ما ينتقل الحكم ما هو لا ينتقل من ذي ليد المغسولة بصنص وعد إذاك انت الخرى به اللي عدمي ما وجود وهل على الغالب أذواب الصبي أو الطهارة والأول اشتبي قال عن أذواب الصبي وكذلك كل أذواب الأصل فيهم الطهارة الأصل في الأشياء الطهارة والغالب في أذواب الصبي لأن معود ما هم طاهرين الغالب فيهم لأن نجاسة لغير أجعلك أذواب هذا الصبي أنت تصلي إذا كان نحملهم على الغالب اللي هو النجاسة وتبطل صلاته والله نحملهم وذاك هو المشهور والله نحملهم على الأصل اللي هو الطهار ويعود تعود صلاتك ما يباطل محمد فالبعد قال وجانب الندور من إليه في كسوة الزغلول مع يديه اللي هو الصبي القاعدة عن إلى غالبا قدم على من أدرى يكون فرع ما ياسم أقرأ هو يتكلم عليها القواعد إن علمت طهارة النعل فصل به وهل كذائن الحال جهي قال عن النعال اللي تعرف عنهم طاهرين تصلي بهم وهل كذائن الحال جهي اللي عتصى جاهل أخبارهم ما تعرف كانهم طاهرين ولا ما هم طاهرين قال تقول تقول تصلي بهم تحملهم على الأصل اللي هو الطهارة وقال تقول تحملهم على الغالب ما تقول تصلي بهم واليوم ترك كلين الأبي رأى لي لا يخطئ الغبي اليوم دهر الأبي لأنه توفي 820 قال أنا حد لا يصلي كامل ما يلا يصلي بالنهاية بيل الجهل كثر كثر دهره هو قاعد ميلو كان قاعد حاضر اللي يشوف شماعة لعله يشوف الجاهل حد يصلي بالعائل اللي طاهرة ويظن جواز الصلاة من عد نجس الأبي منه الأبي أبو عبد الله محمد بن أبي يونس بن إلى أبة قرية بتونس خذ عنه جماعة منهم ابن ناجي والثعالبي اليوم ترك كلين الأبي رأى لي لا يخطئ الغبي اللي هو الجاهل فيظن جوازها بنعل النجس والكلب إن ولغ في إناء من ماء استحب نبذ الماء قال عن الكلب لا ولغ معناها أدخل لسانه في ماء فقدح من الماء وحركه فيه لا بد من يعود دخل لسانه وحركه من دوب نكب ذاك الماء إذا دخل الإنسان ولا حركه ما من دون كله والله سأل فيه ريق ذاك ما هو لابد من الولوغ اللي هو نبدو معناها كبو. وفي وجوب الغسل للأواني سبعان وند به روايتان. أيوة هذا الكلب إذا لغزلناه طالبا من الشريعة نغسله سبع مرات إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب والأولاهن بالتراب. هذيك رواية التراب ما يثبت عند مالك ذاك الطلب من درايه كان على الوجوب الله على الندب لطهر نملا وهذه الأمر على فور ولا يفيته أن أعمل لطهر نملا وليدت لطهر نملا معناها هذه القدحان أنت لا يدير فيها أمها الطهار بها والله لا يدير فيها الطعام والله لطهر نملا ملي قد تعدل لها تفسير أخرى من درايه كان هؤلاء الغسلات مقصود منهم طهارة هذا القدح لأنهم الكلب نجس أيوة. والله ما أقصد بهم باطل عنهم تعبدا ذاك هو المشهور قال خلي تعبدا وكون الشريعة قيدتهم بسبعة ذاك يدل عنه لا شيء تعبدي به اللي طهرت قد تخلق بحتك وهذه الأمر على فور درى كان الأمر بغسل هذا القدح على الفوق معناها بالعجلة لا منين يلغى الكلب يلا تنبادر نقوم ونغسله سبع مرة والله على التراخي اللي انت عمله وعلى كل حال ولا يفيته أن نعمل إلى عملناه بعد ما نغسلنا ذاك ما هو مفوض طلب ما الشريعة ما زالت لنا طالبتنا نغسله أسبوع مرة وحرموا عراقة القوت وفي غسل إنائه خلافهم يبي إلى عاد هو وصل لله فيه قوت كيف شي من اللبن ذاك حرام علينا نكبه لا يا الله يعمل ولا ينعطى الدابة وفي خلاف الصيف كان قد هم مطالبين نغسله ذوك الغسلات السبعة والضبط فصل غرائض الوضوء ما في النور فالقصد والدلك على المشهور إن شاء الله نتكلم على غرائض هذا الفصل. الفرض لغة التقدير قال الشاعر من الرامضات البيض غيار لونها بنات فراض المرخ واليابس الجزل واصطلاحا ما تتوقف صحة العبادة والإتيان بها عليه هو اللي عنه يوصف أثافي أو الحجارة الثلاثة اللي يجب تحت القدر الرامضات معناها اللي ساكنات في الرمضاء اللي هي التراب الحار اللي بيض مناصب تحت مرجن بيض غير لونها بنات فراض المرخ معبر بها عن النار المرخ اللي هي تتالك تنحك بها النار ينقبض عود غير لونها بنات فراض معناها تقدير تقدير لقال لا يحك النار يقدر غضب ليده ويقيس ويشقها قاعد فيه اختيط والله شيء وقبض كأن العود اللي يحك العود لو خالي لين تقضي النار عدل ذاك العود بيت تحك ذاك العود الأخر ولي أين تقدرنا واليابس الجزلول اللي هو الحطب اليابس الجزلول كثير غرائض له معناها واجبات السبعة أربعة مجمع عليه وجوبها وثلاثة فيها الخلاف ما في النور معناها ذوك اللي في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجو لكم إلى الكعبين ما في النور معناها القرآن فأنزلنا إليكم نورا مبينا ذكم أربعة غسل الوجه وليدين إلى المرافق ومسح الرأس غسيل الوجه والقصد معناها النية قلنا عن مثلنا نقول عنها عند أول مغسول ذاك الله يعود الوجه للمشهور النية واجبة هي بحثوها إن شاء الله والدلك هو اللي هو إمرار اليد على العضو مع صب الماء وبعده بقرب واجب على المشهور قصد ودلك على المشهور نزلت واحد اللي نتكلم عنه بيد أو غيره قال عن الدلك يعود بليد والله بشي ما هو ليد تاكم من قادر صح بشي ما هو ليد وفي التعذر إذا هو لا توني بلغير الضرر إذا تعذر الدلك على رقاش خليه عنا جريدك تحت المكتوب ثم قاعد تتلي ديرها تحت الماء ماشي حتى بتو ولا توني بلغير الضرر لا تنوب واحد يدلك لا يكون إذا عادهم ضرورة في حد مقطوع يدو والله شيء لكن عندك إذا قمت أنت ونوبت واحد وأنت مانك مضطر على كل حال كفاءة على الصحيح ونوى منيب لا نائب ذا لله المنيب ذا اللي يتوضى وهو الينو ما هو ذاك اللي يدلك هو الينو لو هذا لقطع الصع إذا ما راح حد يدلك له تبرع له بيدلك له ويدو مقطوع ما يقدر يدلك مثلا زندول آخر ولا أعضاء الأخرى فأشبع لي كريري قاتش يعود يدلك له وإذا ما جبروا يعدى ذاك اللي ما كنتوا أما الإنابة لصب الماء فلا تقيد بضرورة. أما الصلاة قاعد يعيط الحد يقول لي يقول له تم صب لي المهون وأنا نتوضأ، هذا ما هو مقيد بضرورة، هذا ما يخصص كل حد عادي. والخلف في الولاء هل من سننه واجب وهو اتصال زمنه. أيوة هذه هي فريضة السابعة وهي قاع الخلاف. قال عن الموالاة فيها الخلاف، يكانها سنة الموالاة بين أجزاء الوضوء يكانها سنة والله واجبة، هذه الموالاة واجبة من ذكر القدر. الموالاة شنو؟ الإتيان بأفعال الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش. فرقائز من أين يغسل وجهه؟ يا الله يغسل يديه ويمسح رأسه ويتم واصل، ما هو أنه يغسل وجهه يعطي ساعة قاعد ذاك ما يتواصل. الخلو الولاي هل من سننه؟ والله كان واجب. الولاي شنو؟ هو اتصال زمن، اتصال الزمن، كون زمن يغسل العدو يغسل العدو يغسل ما يفرق بينات. ألا وجوبه يفوت العميد والعاجز البناء إذا تباعد بما به يجف عضو معتدل مع اعتدال في زمان ومحل. ألا وجوبه إلا قلنا عن الموالاة واجبة، يفوت البناء العامد، ألا قاعد يفرق بين أجزاء له عامد، يفوته البناء معناها ذاك اللي فات أغسل من أعضاء وضوء ما يقدر يبني عليه ما يقدر يكمل، كمثلا إلا أغسل وجهه إلا أغسل وجهه قساعة ما يقدر يبني على ذاك يقوم يغسل عقاب الأعضاء، تبدأ له من يبدأ له من جديد. هذا العاد عامد والله عاجز، عامد قاع متعمد ذي الرواية والله عجز انقطعت من أوطات دقائق ما جات وعقب جات، لكن اللي لا يرجع يبدأ رأسه ما يقدر يبني. وإلى عاد الصساهي ناسي مثلا هكذا يقدر يبني هكذا يسوخ لك الطول. وفوت العامدة والعاجزة البناء اللي قلنا عنه واجب، إذا تباعد معناه إذا تباعد ما بين أجزائي الوضوء بالقدر الذي يعني يجف به عضو معتدل. منين يفرق حد بين أعضاء الوضوء بالغسل مثلا؟ قلت اللي يبس به عضو من شخص معتدل، ما هو كبير في السن ولا هو صغير، في زمن معتدل، في مكان معتدل عمدا والله عجزا، هذا الوضوء يبطل لابد من يبدأ من جديد.